الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالتذكير أولا بأن النبي القادم في الأسماء والصفات للشيخ المسعود حفظه الله أبو صلاة المغرب. ثانيا وقفة قصيرة أبدأ بما انتهى به الأخ فاضل السلفي الأخ مختار إبراهيم الذي حفظه الله وسدد خطاه، لا نقول ما دامت هنالك تحديات للدعوة السلفية، وإذا عرفنا تماما معنى التحدي لدعوة ما، عرفنا معنى التحدي لدعوة ما، إذن يكون السعي بعد ذلك لإزالة هذه التحديات ونسفها نسفا وتسليط الضوء على الشبهات التي أدت إلى وجودها، ولا يكون ذلك كما قال الشيخ الفاضل إلا بالعلم الشرعي المنضبط والمحرر والمفصل والمؤصل على كتاب الله وسنة رسوله على فهم سلفنا الصالح وفي مقدمتهم الصحابة. ما قال شيء عشان نعقب أو نضيف أبدا، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا في العقيدة، في المنهج، في العبادات، في السلوك، في الأخلاق، للمكتمل من الألف إلى الياء، ما علينا إلا الاتباع وما علينا إلا أخذ العلم الشرعي من رواده الحقيقيين وهم الجهابذة الأساطين من علماء هذه الأمة، هم ورثة الأنبياء منذ ابن عباس إلى ابن تيمية إلى الأباني عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. العلم الشرعي وموجود، ما تقول ما موجود، حداد إيش تبغى؟ أسأل أي مسألة في الأسماء والصفات، في التكفير، في الحاكمية، في الحكم على الخروج على الحاكم، في في في في دس زر تجيك النت الفيسبوك أشياء ذات ما نعرفها يا أخي، أنا أمي في هذه الأشياء، لكن أحيانا تلاميذي يسجلون لي بعض الأشياء التي أقولها، تلقى فتوى الحكم الخروج كيف يتم الخروج معناه مفهومه المظاهرة خروج السلاح خروج الحكم أو النصب وتعرية الحكام على المنابر خروج، نعم الونسة بالحكام ونبذهم في الصيوانات خروج، نعم وهل مجرد كل الأمر موجود ومؤصل بفتاوى أكابر ألفت فيه المؤلفات وصنفت فيه المصنفات وذكرت كل أثر صحيح في الكتاب أو في السنة. ما عليك إلا أن تشمل وتتجه إلى العلم الشرعي. وقفة، وقفة ثانية عنوانا لذ عجيب في كلمتين، تحديات للدعوة السلفية، يثبت أن هنالك دعوة سلفية والحمد لله، ويثبت أن لها تحديات وهي واقعية مشهودة بالعلم ومعروفة بالعلم. والتحديات للدعوة السلفية لها جهتان، جهة خارج نطاق الدائرة الإسلامية وجهة أخرى داخل نطاق الدائرة الإسلامية، والتي كثير ما تحدث بوصف الإسلام فوق الأرض يحتوي على ثلاثة دوائر: إسلام صوفي، إسلام حركي، إسلام سلفي، وداخل هذه الدوائر انبثاق وانفاق انفلاق حدث عنه ولا حرج، حتى عم وطم تحزب جماعات. وقد انزلت رساله قبل ايام ان الاخ عبد الله مختار او الشيخ ناصر بثاها حول هذا الموضوع. طيب، التحديات الخارجيه من الكفار وضع العراقيل امام مسار الدعوه السلفيه وانطلاق هذه الدعوه السلفيه له وجهتان خارجيه وداخليه. الخارجيه كفار اليهود والنصارى، ومن غيرهم، وقمه اليهود والنصارى امريكا حدث ولا حرج. اديك والله بس حالتين ما بكتر عشان تعرف حجم التحدي وتخذ في بالك برضو حجم الصدر لهذا التحدي. حادثة قبل أقل من 10 سنوات وأكثر من 5 أو 6 سنوات، عجوز شمطاء كافرة عضو في مجلس النواب الأمريكي على بعضهم، وأظنها كانت مستشرقة، كانت هنا الشرق ده زي ما قال الشيخ، في كفار عارفين مفاهيم الدين وشعبه أكثر مننا، لذلك حمدوا المعول وحاولوا هدمه. وسبحان الله، أنت أساسا إذا عرفت أن تحارب شيء، إذا ما عرفتهم تحاربه. لذلك صدق عمر بن الخطاب في المقولة الشهيرة: ستنقض ظهور الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام أناس لا يعرفون عبر الجاهلية. ما أعرف الحزب الجمهوري، الجمهوريين، الشيوعيين، الوجوديين، السادتيين، الترابيين، حدث ولا حرج. أئمة من أئمة الضلال يدعون إلى الكفر البواح، ينطقون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا. أرجع لحديث حذيفة، التحديات من بني اليهود والنصارى. المرضي أنا بطلع بسمع في البي بي سي أنها، وبعد ده سبحان الله جاء في جرائد سودانية قالت يجب أن نلفت أنظار أمريكا والغرب والكتابيين عموما إلى أن الخطر الشديد الذي يهدد هذا الكيان الكافر ليس هم بالأرهابيين الذين يسفون ويقتلون الأخضر واليابس، لأنه دين أتعرف أن الإرهابيين وأنه سفاك الدماء، والغرب بكل أحلامه حريص على ضربهم وقتلهم مثل ما قتلوا، ولكن قدوم الخطر في أناس ما بيقتلون، ما بيسفوا دماء، ولكن يسعون إلى استئصال الوجود الكافر بأنواعه المختلفة من شافته من ساسه على نار باردة. ثم تلت الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا. قدم أصحاب هذه الآية وأصحاب هذا المفهوم الذين يدعون إلى أمر يسف اليهودية والنصرانية وينتهي منها ويأتي بالخلافة الراشدة التامة التي عامت كل البلاد في عهد الصحابة هم الوهابية. الما تقتلوا المفقود هو بحزام ناري، عندهم هذا أمر محرم، ولكن يدعون إلى التوحيد ويوسعون رفعة الدعوة بالتوحيد. فإذا وحد 10 و100 و100,000 و1,000,000 و1,000,000,000 تلقائيا غامت الدولة الإسلامية وأتت راغمة منقادة بعد تثبيت هذا الركن الركيب في الأرض، كلمة النجاة، كلمة لا إله إلا الله، يعلمها الناس، يعرفون معناها، يؤمنون بها، بيقين تام بإخلاص تام، وتتوسع الدعوة تأتي الخلافة وتأتي الهيمنة ويأتي التمكين ويرتفع الخوف ويأتي الأمن بنص مفهوم الآية. مرة كافرة لمدت الأنظار، أوقفوا هذا الزحف، أوقفوا هذه الدعوة. لذلك استمع لها بوس والتيم بتاع بوس، فأرسل للفاتح غريب الله أو حتى الإيد الفاتح غريب الله كبير الصوفية، قال له تجيني في البيت البيضاوي وجمع النوم والطارات حتى نعمل احتفال في حديقة البيت البيضاوي. كيف التحدي يكون؟ كيف العرض يكون؟ بعدين نزار الكفار عافلة الدعوة الخديرة يا ده اللي بتهد على التالو يا ده هي بتوعي الناس يفر بالطاغوت ويؤمن بالرحمن جل وعلا وتتداعى الدائرة تتوسع ثم تأتي الخلافة التي تنسف هؤلاء نسفا شديدا. التحدي الأول وتحدونا من خلال طوائف مننا غريبة الشبه بهم. أنا زدت أبو غارب وقلت بين الصوفية والكفار والنصارى عبدوا عيسى عبدوا الكباشي احتفلوا بمولد عيسى احتفلوا بمولد الكريم دبوا الكسكس دبوا الكسكس وهلم كم. نعم هذا مع تعرفنا التام على ان من قال لا اله الا الله ووقع في الشرك بجهل ولذل بجهله وهذه معلومة مهضومة ومعروفة ومدروسة ولا نخنق من أجله على الإطلاق، هذا من أساسنا. لكن هذا لا يمنع أن نعرف الباطل ونظلط الضوء على الباطل أينما حل وأينما كان. التحدي الخارجي يكمن في التدخل كفار كتابيين بنوعهم من خلال بعض المسلمين الجاهلين الضالين المغفلين. دي ناحية. والتحدي الآخر زي ما ذكر الشيخ داخل دائرة الإسلام، وإن كان الحمد لله لنا العزاء والسلوى في أن الطائفة المنصورة تتميز بالاستدامة والديمومة والاستمرارية والظهور على حق من غير أن تتأثر أو تتأذى أو تتضرر من مخزن في الداخل أو مخالف من الخارج. كده قبلت ما تتأثر، لكن ربما هؤلاء يضعون العلاقين أمام الناس لا يدخلون إلى هذه الدعوة، وهذا تأخير. نحن دائما جميل، نحن مربينا أن ننقذ كل البشرية وأن ندعو كل البشرية إلى كلمة لا إله إلا الله. إذا قالوها كما قلناها فهما وعلما ومعنا بالأمور المعروفة صاروا إخواننا في الله وفي الدين. بعد ذلك تتحقق بقية المفاهيم خلافة الراشدة الحاكمية الحدود والمجرة. تحديات موجودة، والآن الحمد لله أمثال الشيخ المختار من الدعاة السلفيين على الجادة يبينون للشباب الذين هم الآن في مفترق الطرق إذا كان داخل الإسلام السلفي حصل غبار ودخل. أنا بدأ في نواحي الشاب وحتى حبت شيء، بعدين طبعا صار السنة السلفيين جميع الكتاب السنة الإصلاح والشباب اطلعوا دين اللي يقعد عمل لكم، وبعدين قال لي انتم معاونون ورئيسكم منه ترى رئيسنا ابو بشير، قال لي لا الثاني بتعرفي اثنين رئيسين، قلت لي ما في رئيسين ايش واحد، نحن رئيسنا ابو بشير فقط لن حاكم السلطان، رئيس دعوه بباح ما في، امير دعوه ما في. انا جاي بابا يا شيخ قبل عشرات السنين اعلام الصفوه ببدعيه اماره الدعوه وما قدروا المعارضين يصدوا أو يردوا أو يبخزوا ما فيها من آثار ولا تصحيح. المرض الخشي في الدعوة السلفية التهجم والتفرق. ولكن تبغى الجماعة السلفية الأم النقية الظاهرة والتي ينبغي على كل شاب أن ينضم إليها هي الجماعة التي تقوم على الكتاب والسنة على سلف الأمة، والآن موجودة ليس لها رئيس دعوة وليس لها أمارة وليس لها أمانة ولا تحتاج إلى ذلك، والذي نفسي بيده إن الشبهة التي علقت من أي غيام الجامعات بقاعدة ما وضعوها في مكانها واللي هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب منطوحة بدور باكستاني والطائف، وأنا من أهل مكة في هذه المسألة. أنا كنت أمير وكنت تبع الطائف وحسد عني ما انطلقت دعوتي وما أثرت وما أتت بثمارها إلا حينما خلقت القلادة وأصبحت أنظر لأصحاب القلائد بالرغم من سلامة عقيدتهم وأصول منهجهم أنهم مقيدون بأفعال ولا تفعل. كلامي نهائي. تحدثت مع واحد من الدعاة المسؤولين في الساحة وهو أمين للدعوة في طائفة، قلت له يا شيخ يا أخي تكوين الجماعات باطل ولا حق؟ قال لي باطل. قلت لي الإسلام ده ما دايرة واحدة وضعت الصحابة وهي كثيرة الآن لها تسعى الجميع وما دايرة إكسيبشن، دايرة أنت تقول ما دايرة دروس ولا تذكرة ولا أجندة ولا بروتوكول ولا قرع عباد أبدا، بس من قبل حسن عقيدتك سلم منهجك على الكتاب والسنة واعبد ربك وبعد أجمع الخيرات والطاعات إذا مت على ذلك أنت من أهل الجنة. إذا خاف الله جاءه رأي قال لي دلني على عمل ادخل الجنة. الجنة شو قال لي فيها منافسة مع كلاي؟ قال لي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتصل الأرحام تخش الجنة دوس وحد ربك أقم الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر وشرك.